وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي سبيل المفسدين ولما جاء قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدي جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا